تكلم لا تطيعه واسجد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر. سلام لك يا حتى مطلع الفجر. نعم يا رب قادر. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. يا سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام يا حتى مطلع صدق الله العظيم.